الحركة السلفية في اليمن عجيبة النشأة مقارنة بالحركات الدينية الأخرى، لكنها في تزايد من ستن الانتباه. إلى ماذا يرجع انتشار هذا؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتشار الحركة السلفية باليمن لأمرين: الأمر الأول أنها هي الأصل في اليمن، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن أرسل معاذ وأبا موسى وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد هم من رؤوس السلف، هذا أمر، فهي رجوع إلى ما كان عليه الأوائل. الأمر الثاني، نعم، استعداد اليمنيين للاستجابة لكتاب السنة، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل اليمن: إنهم أرق أفئدة وألين قلوبا. نعم، وبعد هذا أيضا الاستجابة من حيث الطرح، فالناس قد تشككوا في بدء أمر الدعوة السلفية، فلما رأوها تدعو من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استجاب لها كثير من الناس إلا إذا كان من ذوي الأهواء والأطماع الدنيوية، فهذا لا ليس لدينا له علاج إلا بيان ما هو عليه. نعم.